الراديو 90-90 هواها مصر. حي العباسية كان من أجمل الأحياء في القاهرة المحروسة. شياكة إيه؟ نظافة إيه؟ سيبك من العك اللي حصل الأيام دي في الميدان، ما احنا شعب ملوش في الجميل، ملوش نصيب للأسف خالص، معرفش ليه في الجمال والجميل. نستلم بلد نظيفة وجميلة نرجعها مبعككة، نستلم آثار من كل نوع ومن كل شكل، ينكسرها ينبهدلها ينعمل حاجات مش تمام فيها. شعب على قد ما بيعشق تراب بلده، على قد ما مهمل إهمال التنين في أي حاجة ليها علاقة بتراثه. المهم يا فاقعة قلبي يامه، نرجع للعباسية، الحي اللي كان. والحي ده بالذات بقى عمنا إحسان عبد القدوس كتب عنه في رواياته، هو وحي الظاهر. يا عيني روايات إيه بقى، اوعى وشك يعني. ما هو العباسية دي كان حي الأرستقراطية والطبقة فوق المتوسطة بحاجات بسيطة. العباسية اتحول من عنوان لحي جميل لعنوان مستشفى المجانين اللي هي السرايا الصفراء، ومن عنوان للسرايا الصفراء لعنوان للبهدلة والزحمة وسوء التخطيط اللي ملوش حل. طيب ايه بقى حكاية العباسية؟ تعال لي بقى وانا اقولك. محمد علي باشا الكبير كان عنده ولد اسمه طوسن، وطوسن ده مات بدري بس كان مخلف عيل اسمه عباس، والعباس اسم من أسماء الأسد يعني المكشر أو العبوس، المكشر أو العبوس. المهم عباس حلمي الأول، وده لقبه كده على بعضيه، كان في جدة لما عمه إبراهيم باشا الكبير مات ونزل مصر عشان يستلم كرسي الخديوية. وللأمانة عباس كان حريص، ماسك في الجنيه والمليم والنيكلة، عشان كده قفل معظم المدارس الحربية والتعليمية ودمر معظم إنجازات جده محمد علي باشا الكبير. وكان الصراحة شخصية كئيبة، كآبة ليل الشتاء في القطب الجنوبي. والله انتوا عارفينها طبعا الليلة دي. والأهم بقى ما كانش بيحب الحشية اللي حواليه لأن معظمها من رجالة جده وعمه، قام الصراحة مبهدلهم يعني. زي ما بقول لك كده، يعني مثلا عباس نفى رفاعت طهطاوي شخصيا للسودان. تخيل رفاعت طهطاوي، يخرب عقل رفاعت طهطاوي رائد النهضة التعليمية في مصر، اتنافى يا مرك يا مهجة. وكانت أيام عباس كلها بقى يا أخوي أيام بلاك في بلاك ومنقطك وحلي. المهم عباس يا اخويا ما كانش طايق قصور جده ولا عمه، قام ناقل سكنات الجيش لحته صحراويه بعيد كده، صحراء كان اسمها صحراء الريدانيه، وعمل هناك سكنات وبيوت وبنى لنفسه سرايا يعني فيها لخفيها، وسمى الحي ده باسمه، قال يعني الواد ايه محبوب يعني وكده. وبقى عندنا بالصلاه على النبي حي اسمه ايه؟ العباسيه. وفي ليله كده ليلاء وعباس في قصره البعيد في بنها، قام ناس من خدمه قتلينه من سكات، واتنقل جثمانه للقاهرة ومسك مكانه عمه سعيد. سعيد اللي كان عباس بيحاول يقصقص ريشه طول فترة ولايته، وقصر عباس اللي كان منور العباسية بقى ضلمة. وفي ليلة تانية وبعد احتلال الإنجليز لمصر، تم صدور مرسوم من الخديوي توفيق بإنشاء أول مستشفى مصرية للأمراض العقلية، واختاروا آخر حدود حي العباسية وعملوا المستشفى هناك. وبقت كلمة عباسية مش دلالة على الحي وبس، لا دلالة على أي حد مخه مفوت. وتمر الأيام والسنين وحي العباسية محافظ على نفسه وماسك مركزه وسط أحياء القاهرة. تروح أسرة محمد علي وتقوم الثورة، يغور الإنجليز ويبقى حكم مصر للمصريين، والحي ماسك ومتبت في وقاره شكله القديم لحد ما إيدين المصريين تجور عليه. إيشي كباري وإيشي مصالح حكومية في قلب الميدان، والدنيا تبوظ ويبقى ميدان العباسية واحد من أزحم ميادين مصر، وحي ينطبق عليه جملة عزيز قوم ذل. ودي حكاية العباسية وحكايتنا احنا معاها. والله زي ما بقول لكم كده.